تعمد إلى المال والدقيق والبتاع بتاع الرجل المؤمن عمران هذا وسرقه، وسرق وبعد ما سرق أراد أن ينجو بنفسه لأن اكتشف أمره، وجاء عمران لابن أخيه قتادة بن النعمان قال يا بني الزاد اتسرق، اتسرق كل اللي عندنا والسلاح اتسرق وضاعت المهمة، وبعدين بدوا يمشوا في المدينة ويتحروا، فقيل لهم إن بني فلان وهم فقراء بالأمس أوقدوا نارا، أوقدوا نارا يعني طبخوا خبزوا وكان عندهم أكل، بدوا احنا نعرف أنهم ناس فقراء ما عندهمش الكلام بحال، فربما يكون هم الذين سرقوا، تحروا وبعدين هؤلاء اجتمعوا لعيلة القبيلة تحت الحرمية دول ما في الإيمان وفيهم المنافق، اجتمعوا طب نعمل ايه اكتشف الامر تبقى مصيبه، طب نفضح نفسنا ليه نخلص ازاي، فالشيطان سول لهم بحيله رفضها القران ورفضها الحق تبارك وتعالى ان تلصق التهمه بيهودي، واليهود اعدى اعداء الاسلام وكيدهم للاسلام ظاهر وكيدهم للاسلام مستمر، فلما تلصق التهمه باليهود يبقى تصديقها قريب جدا ممكن جدا يتصدق، وفي نفس الوقت يعني اما اليهودي يتسجن ولا يتضرب ولا يتقطع ذراع ايده ولا يطرد ولا ينفى، ما يهودي يهود ويكيد وكيدهم ظاهر في المدينه، ويعني والمسلمين كلهم متحفزين لليهود يريدون ان يتخلصوا منه، فتلصق التهمه باليهودي يبقى كده هو اصبح بريء قدام المجتمع والنبي يصدق، وطبيعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ألا يكون السارق المجرم من غير المسلمين، فيتميل نفسه ويتوقع ويحب أن يكون اللص من غير المسلمين، فلما تجي القبيلة كلها مسلمين ويؤكدوا أن الذي سرق ليس فلان، لا بشير ولا بشر ولا عم ولا أولاد بريق أبناء بريق هؤلاء لم يسرقوا بيرق البيرقيون هؤلاء لم يسرقوا، إنما سرق اليهود وهم طبعا دبروا المكيدة بالتمام وأخذوا الدرع وأخذوا الدقيق وحطوا في بيت اليهود، بيت اليهودي خبأوه في بيت اليهود، يبقى كده اللي عاوز يدور يلقى الحرام بشيلته اليهودي هو اللي سرق، رتب الامور كده تماما عشان يلصق التهمه بهذا اليهودي، لكن الاسلام لكن القران لا يعنيه الانتماء لمجرد الانتماء ولا التعصب لمجرد الانتماء، القران نزل ليقيم الحق، ولو كان الحق في جانب اليهودي ولو كان الحق في جانب اليهودي، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما رأك الله ولا تكن الخائنين خصيما، لما جاء الوفد يدافع عن ابن أبي رق اللص والنبي عليه الصلاة والسلام كاد يصدق ناس مسلمين ومتأكدوا عيلة كاملة تقول ده ما سرقناش ودور ولقوا الحاجة في بيت اليهود، واليهود ما عشي دليل يقول أنا بريء الحاجة في بيت معاش دليل يبرئه، لكن الله يبرئه، لكن رب محمد يبرئه، لكن رب المسلمين هو اللي يبرئه، رب المسلمين اللي هم متعرضين لمكائد اليهود ربهم هو اللي يبرئ اليهودي اللي هو عدو المسلمين، هذه يعني واقعة وحقيقة لو استحضرها الناس لعلموا أن القرآن جاء ليقيم الحق ولو كان في جانب أهل الباطل، في حادثة كذا النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام وراح يبعث للنعمان وقال له يعني أنتوا عمك كده بتعملوا المشاكل دي ليه؟ تعملوا مشاكل في المجتمع ليه؟ لما اليهود هو اللي أخذ بتتهموا ليه ناس من المسلمين؟ يعني ما يصحش كده يتهموا بعض المسلمين يعني يخبطوا في بعض ويضربوا في بعض ويتهموا بعض، الكلام ده ما ينفعش، فرجع إلى عمه وقال له يا عم لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من عمه إلا أن قال الله المستعان،